اقتباسات وهدايات في معاني الأدعية والأذكار من الصحيحين لفضيلة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله الراجحي. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حسبنا الله ونعم الوكيل، قالها إبراهيم عليه السلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم حين قالوا: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا: حسبنا الله ونعم الوكيل. أخرجه مسلم، أخرجه البخاري. هذه الكلمة حسبنا الله ونعم الوكيل من أقوى ما يعين على العدو، من أقوى ما يعين على العدو، ومعناها أن الله يكفينا وهو نعم الوكيل. حسبنا الله يكفينا، الله يكفينا وهو نعم الوكيل. هذه الكلمة من أقوى ما يعين على العدو، ومن فضل هذه الكلمة أنها مقالة الخليلين محمد وإبراهيم عليهم الصلاة والسلام، يسر أكثر منها. قالها إبراهيم عليه الصلاة والسلام حين ألقي في النار، وقالها محمد صلى الله عليه وسلم بعد غزوة أحد لما قيل له إن الناس قد جمعوا لكم، وإن قريش تعد العدة وتتهيأ لأن ترجع مرة أخرى للقتال، فقال لهم حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، فكفى الله المؤمنين، فكفى الله المؤمنين شر الكفار وخذل الكفار. ويسن فيسن الأكثر منها. وجاء في أذكار الصباح والمساء حديث أبي الدرداء: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه، من أذكار الصباح. هو الموقوف، موقوف على أبي الدرداء: من قال إذا أصبح وإذا أمسى حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم سبع مرات كفاه الله ما أهمه. وجوده شيخنا سماحة الشيخ عبد المجيد بن باز رحمه الله.